بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نرحب بالشيخ الفاضل الشيخ حازم شومان، وهو من أول أو من أوائل الدعاء الذين يشرفوننا في مدينتنا في الأسكندرية. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، فالعز كله في طاعة ربنا تبارك وتعالى، في طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية فقر التغييرين، تغيير من فوق سبع سماوات نسب إلى الله لا يغير، وتغيير نسب إلينا إحنا على الأرض حتى يغيروا. يا إخواني، مش إحنا اللي هنقدر نغير الدنيا، ربنا القادر على تغيير الأوضاع. التبرع بالدم بإذن الله. قال تعالى: ومن أحياها. ها؟ طب مع بعض كده: فكأنما أحيا الناس جميعا. في شريعة أعظم من شريعة الإسلام يا إخواني؟ إحنا عايزين نبقى بإذن الله سبحانه وتعالى فعلا يا إخواني فعلا ناس إيجابيين في نصرة هذا الدين. أرأيتم إنهم فتية شباب، لأن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ أي الكبار، وقد كان أكثر المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب. فأبشروا معشر الشباب، فبكم وعلى أكتافكم إن شاء الله يكون مجد وعز هذه الأمة إن عشنا وكانت حياتنا لله تعالى. نريد أن يبحث كل واحد منا له عن دور يقدمه لدين الله عز وجل. نريد أن نناصر دين الله وأن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحباء الشباب. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجزاكم الله خيرا أن كنتم سببا في وصول الخير والثواب إلينا. فبحضوركم ينعقد مجلس من مجالس العلم، تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكرنا الله إن شاء في الملأ الأعلى. ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقال لهم آخر المجلس: كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين. ثم شكر خاص لشيخنا وضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، جعله الله مباركا أينما كان، ورفع قدره في الدنيا والآخرة، ومتعه بالنظر إلى وجهه الكريم. آمين. وجزاه الله خيرا على هذه الخطوات وجعلها في ميزان حسناته. وترحيب وتكريم لشيخنا شيخ الطلائع المربي المفضال فضيلة الشيخ شيخي وأستاذي الشيخ مصطفى دياب حفظه الله، جعله الله من المصطفين الأخيار وجمعنا وأحبابنا بجنته دار القرار. آمين. وبعد، أحبتي، ينعقد هذا الملتقى في يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر ربيع الأول لعام 1432 من الهجرة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي مدينة الأسكندرية العاصمة الثانية كما يقال والأولى إن شاء الله لهذه الدعوة المباركة. معشر الشباب، إن قدركم لكبير ومكانتكم لعظيمة في دين الله عز وجل، فكم من الآيات والأحاديث جاءت فيكم بالأخص، ومن أروعها قوله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بعض الناس يظن أن أصحاب الكهف كانوا من العجائز كبار السن، أسمعتم أحبتي قول الله عز وجل إنهم فتية؟ أرأيتم؟ إنهم فتية شباب، لأن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ أي الكبار، وقد كان أكثر المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب. فأبشروا معشر الشباب، فبكم وعلى أكتافكم إن شاء الله يكون مجد وعز هذه الأمة إن عشنا وكانت حياتنا لله تعالى. ثم تلمح معي تآلف هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية واجتماعهم، وكيف يسر ذلك عليهم مفارقة أقوامهم ووطنهم، بل كيف هون عليهم حياة الكهف بدل حياة القصر، وكم بينهما من التفاوت. وهكذا واقعنا، لا بد من الاجتماع والتآلف والتآخي والتعاضد والتناصر لنسهم جميعا في إزالة الباطل المتراكم وفي رفع راية الدين ونشره بين الناس. إن الفردية لا تجدي ولا تنفع، لا بد من التواصل والاجتماع على البر والتقوى، لا بد من البناء وأن يكون خلف من يحسن البناء ويتقن البناء وهم العلماء والدعاء، لا بد من التفاعل معهم والكون معهم. فالشيطان إنما يأكل من الغنم القاصية، والشيطان ذئب الإنسان، فكن مع إخوانك، تهون عليك غربة هذا الزمان وتعلو الراية وترتفع إن شاء الله. ثم تأملوا معشر الشباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين هم في ظل عرش الله يوم القيامة: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وتلك غنيمة باردة لكم معشر الشباب، فاغتنموها لتحصلوا ظل عرش الله تبارك وتعالى. ثم ومن السهل عليكم أيضا أن تكون قلوبكم معلقة بالمساجد، وأن تقيموا صروح الأخوة والمحبة في الله عز وجل فيما بينكم وبين المسلمين. وما أكثر أشباه امرأة العزيز في هذه الأيام، فليكن ردنا على مراوداتهن المتكررة على القنوات والمواقع معاذ الله، ولنفر منهن كما فعل يوسف عليه السلام، لنكون أيضا بذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وامرأة وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أحبتي في الله، معشر الشباب، تعلمون حاجة الأمة الآن إلى البناء، وأهم بناء هو إقامة الدين. ونحن في أيام كلنا يوقن أنها من أعظم أيام البذل والتضحية والعمل لدين الله عز وجل. إن من لم يبذل في هذه الأيام لدينه عليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع دينه والتزامه. الآن قد بدأ العمل، الآن قد زالت العقبات وتمهدت السبل، فأين الباذلون؟ أين العاملون؟ إن البعض لا يزال إلى الآن يتناقش مع إخوانه ويتعارك معهم حول شرعية الخروج في التظاهرات من عدمه. وما يجدي هذا الآن؟ أين الفقه والفهم؟ أين واجب الوقت؟ أين العمل والبذل؟ ألا يسعنا ما وسع الصحابة زمن الفتنة؟ بعضهم خرج وقاتل وبعضهم اعتزل، مع فروق بلا شك بين حالنا وحالهم. ألا يسعنا أن نسير خلف العلماء الذين نعتقد ديانتهم وورعهم وتقواهم لله عز وجل وحرصهم التام على مصلحة الأمة؟ وإن من يفعل الأصعب والأشد يفعل الأيسر. أعني إن علماءنا الذين ظلوا طيلة هذه السنين، سنية القهر والظلم والتضييق والمطاردات، ظلوا يدعون إلى الله عز وجل، يعلمون الناس الدين كافة، وإن لم يرضى المنافقون وأعداء الدين عن بعض القضايا، وقد راودوهم أكثر من مرة على ترك الحديث فيها كالولاء والبراء والحكم والحاكمية والإيمان والكفر ومع ذلك صمدوا وصبروا وجهروا بكلمة الحق ليزيل الله عز وجل مالك الملك كل هذه الطواغيت وترتفع كلمة الله عز وجل ويعلو صوت الحق وإن كان خافتا. أوذوا في سبيل الله نحسبهم من المخلصين الصادقين ثم ارتفع الدين بفضل الله عز وجل. فهل الذين بذلوا وضحوا وجهروا بكلمة الحق في ظل تلك العوائق والعقبات أيصعب عليهم أن يفتوا بما يوافق رغبات الكثيرين الآن بالخروج مثلا في التظاهرات وغيرها؟ كلا، إنه سهل ميسور، لكنها رؤية شرعية رآها علماؤنا وعلينا إجلالهم واحترام اجتهادهم، وكذا على من خالف. ما أشد الحاجة في هذه الأيام لتدارس فقه الخلاف لنكون جميعا سويا منطلقين نحو العمل البناء للدعوة إلى الله عز وجل. انتبهوا إخواني ولا ننشغل عن العمل بالكلام. ما أكثر الدعوات والرغبات إلى الله التي ارتفعت ليزول الطاغية البائد والنظام الظالم، وهذا تغيير ونوع تغيير بلا شك ومطلوب، ولكنه ليس كل التغيير. فلئن تغير الرأس فإن الجسد ما زال بعد كما هو، وكما تكونون يولى عليكم. إن المنتظر صورة لما نحن عليه، ألا يدعون ذلك لكي نجعل هذه الأيام أثرى وأغزر أيام للبذل والعمل والعبادة والطاعة، طاوين كل الخلافات التي يسوغ طيها ومتفهمين ما سواها في ضوء الكتاب والسنة؟ ألا ننطلق جميعا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرض أنفسنا على كتاب الله وسنة رسوله، وما خالفهما نبذناه وطرحناه. تلك وظيفة من أعظم وظائف هذه الفترة، وثمت وظائف وواجبات أخرى نسمعها إن شاء الله تعالى في دروس وعبر من الأحداث المتسارعة التي مرت بنا وبمصرنا الحبيبة، نستخلصها من كلمة شيخنا المفضال المربي فضيلة شيخ مصطفى دياب، فليتقدم مشكورا جزاه الله خيرا وسدد الله قلبه ولسانه. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نرحب بشيخ الفاضل الشيخ حازم شومان، وهو من أول أو من أوائل الدعاء الذين يشرفوننا في مدينتنا في الأسكندرية، وكذلك هو من أول من يلقي المحاضرات في هذه البلدة المباركة بعد تغير الأحوال وزوال ما كان بها من ظلم وطغيان. ثم نلقي بعض الضوء على تأملات على هذا الواقع الذي نمر به. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآية الطيبة المباركة إذا نظرنا وتدبرنا وتأملنا قوله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك، فالمالك الحق هو الله سبحانه وتعالى، والملك كله بيديه تبارك وتعالى، يهب الملك لمن يشاء، ينزع الملك ممن يشاء. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انظر، تؤتي وتنزع، تؤتي عكسها تأخذ، تأخذ لكنها لم تأتي كذلك، تنزع لأنه من يملك أو من يكون متصدرا في ملك البلاد وعلى رقاب العباد يصعب عليه أن يترك هذا الملك وهذا السلطان وهذا المقام. فقال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعز عباده، والعز كل العز في طاعة ربنا تبارك وتعالى. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. فالعز كله في طاعة ربنا تبارك وتعالى، في طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ينزع الملك ويهب الملك سبحانه وتعالى، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تغير الأحوال، تغير القلوب بين خوف وأمن، بين عز وذل. من الذي يملك هذا؟ الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لابد أن ندرك أن الخير الذي يأتينا إنما هو من عند الله عز وجل. كل نعمة، كل فضل، كل خير إنما هو من عند الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. كثيرا ما نسمع أن الشباب الذين قاموا بهذه الثورات الطيبات ينسون أحيانا أنهم قد وفقوا بتوفيق الله تبارك وتعالى، وقد سددوا بأمر الله عز وجل. وإلا فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. سمعنا من يدعي أنه هو من أحدث التغيير، ونسي أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. بيدك الخير، بيدك الخير. كم سمعنا عن محاولات لقلب الحكام أو لإزالة الطاغية لكنها تفشل، وهؤلاء الطغاة يدمرون شعوبهم ويدمرون بلادهم، كما حدث سابقا في سوريا. وقام هذا الزعيم الراحل البائد بقتل المسلمين الذين تظاهروا بالدبابات والمدرعات والمجنزرات حتى جعلهم والأرض سواء. إذن لم تنجح الثورة بحولك وقوتك، وإنما بحول الله وقوته، بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أن تدرك أن الخير كله بيد الله عز وجل. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ليس هناك شيء صعب على ربنا عز وجل، بل كل شيء ميسور سهل. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله تبارك وتعالى قد أذل أقوام كانوا في قمة الجبروت والتكبر والعتو، لكنه أهلكهم وأبادهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا قارون كان من قوم موسى لكنه طغى وبغى وتعدى، والله عز وجل قد رزقه من الكنوز والمال الكثير. لا أقول مليار أو عشرة أو سبعين أو مئة مليار، لا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تسع أفراد، عشر أفراد يعجزون عن حمل المفتاح الذي يفتح الخازنة، فما بالك بالخزينة نفسها؟ ما بالك بالكنوز الموجودة بداخلها؟ فلما طغى وتكبر وقال إنما أوتيته على علم عندي، كان العقاب من الله تبارك وتعالى. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض حتى يكون عبرة لمن بعده. نعم، هذه الدار الدار الآخرة لمن؟ قال عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الدار الآخرة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، إنما هي للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تكبر فرعون وعتى وتجبر، بل وطغى وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون تكبر وعتى حتى أنه يطلب من وزيره أن يبني له صرحا، أن يضع له سلما حتى يصعد إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، ويكذب، يكذب الرسول، يكذب موسى عليه السلام، ويكذب الآيات البينات. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه موسى بالخروج هو وقومه، فقال عز وجل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الله عز وجل يأمر موسى عليه السلام فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يشق البحر بعصاه، أن يضرب البحر بعصاه فانفجر في هذا البحر. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يتحرك بعباده المؤمنين وأن يخترق بهم الطريق، وأن يسري بعباده ليلا وأن يمشي ليلا حتى لا يراه أحد، فقال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. نعم، كان فرعون يتبع موسى عليه السلام وأصحابه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ضرب البحر انشقت 12 طريقا في البحر، أصبحت طرق يابسة يسير فيها موسى ومن معه من المؤمنين. ثم أمره الله عز وجل بعد أن تجاوز ونجا، قال واترك البحر رهوا، يعني اتركه كما هو، كما هو 12 طريقا، واترك البحر رهوا. لماذا؟ إنهم جند مغرقون، الذين سيتبعونكم فرعون ومن معه سيغرقون في هذه الطرق، ويسير فرعون وجنوده في هذه الطرق، فيأمر ربنا عز وجل البحر أن يعود كما كان فيغرق كل من كان مع فرعون وفرعون. لكن الله عز وجل بعد أن يهلك فرعون ينجيه. كيف ينجيه؟ ينجي بدنه، ينجي جثمانه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة، لتكون لمن خلفك آية. والعجيب أن فراعنة يأتون من بعد فرعون لكنهم لا يتدبرون، لكنهم لا ينظرون، لكنهم لا يعتبرون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هؤلاء كانوا يتمتعون في دنياهم، يأكلون ويشربون ويتنعمون ويعيشون في أمن وأمان، لكنهم أين صاروا وكيف آلوا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هؤلاء قد متعوا سنين، أعمار طويلة، يأكلون ويشربون ويحكمون، 30 عام، 40 عام، يأكلون ويشربون ويحكمون ويتحكمون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء، بل يتحول إلى الحي الذي لا يموت، إلى الله تبارك وتعالى، فيجازيه بعد ما ظن أنه سيعمر ويخلد في هذه الدنيا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ومع دعاء المظلومين المنكوبين المضطهدين المعذبين يستجيب ربنا تبارك وتعالى ويهلك هؤلاء الظالمين. قال تبارك وتعالى، قال عز وجل، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما، بعد طول دعاء يستجيب الله لدعائك، يزيل الهم والغم ويكشف الكربات. فماذا أنت فاعل؟ هل تسير في طريق الغواية، في طريق الضلال؟ هل تتبع هواك أن تتبع أمر ربك عز وجل؟ قال عز وجل، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الاستقامة، الاستقامة. قال عز وجل فاستقم، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم، هذه التي نريد، الاستقامة على شرع الله عز وجل، الاستقامة أن تجعل همك هم الآخرة، الاستقامة أن يستقيم قلبك وأن تستقيم جوارحك، يستقيم بصرك، يستقيم سمعك، يستقيم لسانك، يستقيم فرجك، فلا تعصي ربك عز وجل ولا تعتدي على حرمات ربك جل وعلا. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بل يجب عليك أن تقتفي أثر أهل العلم العلماء الذين يأخذون بأيدينا ويبصروننا حتى نعبر من الظلام إلى النور، حتى نبصر الطريق ونسير فيه على هدى من الله تبارك وتعالى. نعم، التغيير والإصلاح فريضة شرعية، كما قال نبي الله عز وجل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أنت تريد الإصلاح وأنا أريد الإصلاح، لكن بحولي وحولك، بقوتي وقوتك، أم أنه بحول الله وقوته؟ قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله تبارك وتعالى. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أبذل قصارى جهدي للإصلاح، إصلاح نفسي وإصلاح من حولي، حتى نطيع ربنا تبارك وتعالى. واعلموا أيها الأحبة أن رئيس الدولة ونظام الدولة ليس مرض ولكنه عرض. افهموا، رئيس الدولة ونظام الدولة ليس مرض لكنه عرض لمرض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من سنة الله تبارك وتعالى أن يولي كل ظالم ظالم يظلمه، سنة الله تبارك وتعالى. إذا كنت أنت ظالم، ظالم لنفسك، ظالم لمن حولك، إذا كنت أنت ظالما ولا الله عز وجل عليك ظالم ليظلمك. وما ذنبك؟ الذنب ذنبك أنت، أنت الذي ظلمت، أنت الذي تعديت، أنت الذي تجاوزت، أنت الذي اخترت أن يحكمك هذا الظالم لما ظلمت، لما تجاوزت، لما عصيت ربك عز وجل. ولذلك إذا أردنا التغيير حقا فيجب علينا أن نتغير أولا وأن نصلح ما بداخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أن يحدث الإصلاح والتغيير قبل ما نتغير نحن، ونطيع ربنا تبارك وتعالى ونتقرب إليه عز وجل بالفضائل ونترك الرذائل. لابد من التغيير، نريد انقلاب، نريد صحوة داخل قلوبنا، أن نحرر نفوسنا من ذل المعاصي وأسرها. يجب علينا أن نحرر نفوسنا من ذنبنا ومن أسر معاصينا. فالأسر قيد، الأسر قيد. متى تكسر هذه القيود؟ متى تكسر هذه القيود ونعود إلى ربنا تبارك وتعالى غفار الذنوب؟ الإصلاح الذي ننشده إقامة الدين، الإصلاح الذي ننشده سياسة الدنيا بهذا الدين. إقامة الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان، إصلاح العقيدة، إصلاح العبادة، إصلاح السلوك، إصلاح القلوب، ترك الأمراض، ترك الغل والحسد والغش والضغينة والأحقاد وحب الذات ورؤية النفس والعجب والكبر. هذه الأمراض كلها نحتاج أن نتركها. لابد أن نتطهر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ يعصون، يرتكبون الذنوب، يدخلون على المواقع الإباحية، يسمعون الفجور وينظرون إليه، أم يطيعون ربهم ويرجعون إلى بيوت ربهم ويحكمون شريعة ربهم في نفوسهم؟ إخوتي الأحبة، كيف نريد مصر؟ كيف نريد مصر؟ هل نريدها دولة ديمقراطية أم علمانية أم مدنية؟ هذه ألفاظ نسمعها، ولكن كيف نريد مصر؟ الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا النظام يجعل الشعب هو صاحب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. يعني الشعب هو الذي يجلس ويضع البرنامج، هو الذي يجلس ويضع الدستور، هو الذي يجلس ويضع الخطط، هو الذي يجلس ويضع ماذا نفعل وماذا نترك. إذن أين الله؟ أين حكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ أين حكم الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يحكم فينا بأمره جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دولة ديمقراطية لا تصلح، دولة علمانية، والعلمانية تفصل الدين عن الحياة، تفصل الدين عن الحياة، لا نريدها هكذا. دولة مدنية، الدولة المدنية لا تفرق كثيرا عن الدولة العلمانية، فالدولة المدنية هي دولة أيضا تفصل الدين عن واقع الناس، تفصل الدين عن حياة الناس. كثير منا يظن أن الدولة المدنية الذي لا يحكمها العسكر بل يحكمها رجل عاجي، أو يظنون أن الدولة المدنية هي التي فيها التكنولوجيا والكمبيوتر والحاسب وكذا وكذا. ليس هذا المقصود بالدولة المدنية، ولكن الذي يقصد بالدولة المدنية هي الدولة التي تنحي الدين جانبا، وهذا أيضا لا نطلبه ولا نريده ولا نرجوه. إذن مصر التي نريد دولة إسلامية تحكم بشريعة ربها تبارك وتعالى، لا شرقية ولا غربية، بل إسلامية إسلامية. والذي حدث في الأيام الماضية هو جزء من التغيير، والتغيير سنة كونية ماضية، والله عز وجل يغير أحوال العباد. فالمرحلة القادمة تدعو لتغيير حقيقي، تغيير لا تدمير، تغيير يراعي الحقوق ويراعي كذلك المصالح والمفاسد. كيف لا؟ وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن رموز هذه المرحلة ومن أساسيات هذه المرحلة الأمانة، نحتاج إلى الأمانة. كفانا خيانة، كفانا خيانة، نحتاج إلى الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خان أمين قط، ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. لا يخون الرجل الأمين، ولكن يوضع في المنصب رجل غير أمين، يقود ويسود رجل غير أمين، فيعود إلى أصله ويعود إلى فصله فيخون. ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. لا نريد الأمانة فقط، ولكننا نريد الأمانة والكفاءة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا الذي نريده في كل مكان، في دولتنا، في مؤسساتنا، في مساجدنا، في جميع أعمالنا. نريد القوي الأمين، الذي يتقن، الذي يؤمن، الذي إذا اؤتمن لم يخن، بل يؤدي الأمانة كما أمر أن يؤديها. رموز هذه المرحلة تحتاج إلى اختيار الأمثل، تحتاج إلى اختيار الأمثل. لا نريد أن نختار في من يعمل في هذه المؤسسات ولا في مساجدنا وبيوت ربنا. لا نريد من يعمل وليس عنده كفاءة، بل نريد الأمثل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما أراد موسى أن يختار صفوة قومه للقاء ربه اختار 70 رجلا، وقوم موسى كثير لكنه اختار 70. يختار الأمثل فالأمثل، يجب أن نولي علينا الأمثل الأفضل القوي القوي الأمين. من رموز هذه المرحلة التعاطف والتراحم. ما أحوجنا أن نتعاطف ونتكاتف ونتراحم ونعلي شأن الأخوة فيما بيننا، ونتغاضى عن الهفوات والزلات. فمن ذا الذي ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن رموز هذه المرحلة ترك النزاع والاختلاف، وإذا حدث فإننا نرد ذلك لكتاب الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إخوتي الأحبة، في هذه المرحلة نحتاج إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا. نحتاج إلى التجرد لله عز وجل وإرادة وجه الله. لماذا تعمل؟ لماذا تتحرك؟ لماذا تتكلم؟ ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ نريد الإخلاص والتجرد وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نريد كذلك الثبات على المنهج، لأننا نمر بمرحلة حرب الثوابت، نمر بمرحلة حرب الثوابت. فأعداؤنا يحاربوننا في ثوابت ديننا، في قضية الولاء والبراء، في قضية المرأة، في قضية الحاكمية. كل هذه القضايا لابد أن نرجع فيها إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. في هذه المرحلة نحتاج إلى كثرة الصلاة، نحتاج إلى كثرة الذكر، نحتاج إلى كثرة الدعاء. كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلما سجدت اقتربت، كلما سجدت اقتربت. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أطع ربك، اسجد لربك، ادع ربك عز وجل. ما أحوجنا إلى الدعاء في هذه المرحلة. لا تظنوا أن بزوال هذا الطاغية قد تغيرت الأحوال تماما، كلا، إن المشوار طويل وما زلنا في بداية الطريق. نحتاج إلى عون الله وإلى مدد من عند ربنا تبارك وتعالى، وإلى حول الله وقوته، وإلى الدعاء، إلى الدعاء. ولا تحقروا شأن الدعاء، فإنه شأنه عظيم. يجب علينا عباد الله أن نصبر على الطاعات، وأن نصبر على البلاء، وأن نصبر عن المعاصي، أن نصبر على الطاعات. كثير منا قد يحافظ على صلاة الفجر يوم أو اثنين، لكن من الذي يحافظ عليها طوال الأسبوع؟ قد نصلي النوافل، لكن من الذي يحافظ على النوافل ما دام حيا؟ قد نذكر ربنا عز وجل في الصباح والمساء، لكن من ذا الذي يحافظ على ذكر ربه في الصباح والمساء ما دام حيا؟ نريد أن نثبت على هذه الطاعات، نريد أن نصمد أمام هذه العبادات ونستمر عليها. يجب علينا أن نصبر على البلاء ونصبر عن المعاصي. احبس نفسك عن المعصية، احمي نفسك من ذل المعصية وأسرها وقيدها، تخلص. لقد تخلصت مما هو أشر وأعظم بإمكانك وبمقدورك بإذن الله تبارك وتعالى، أن تتخلص من ذنوبك ومعاصيك وذل هذه المعاصي وتلك الذنوب. يجب علينا عباد الله التخلص من أمراض القلوب وإصلاح النفوس كذلك، ويجب علينا عباد الله نزع هاجس الخوف من قلوبنا. لماذا تخاف؟ لماذا تخاف؟ انتشر، قم وابذل واعمل لدين الله عز وجل، ولا تخاف في الحق لومة لائم. انصر دينك وانشر دينك واعلي راية ربك تبارك وتعالى. يجب علينا عباد الله في هذه المرحلة أن نتواصل مع أهل العلم، لا نسير هكذا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لابد أن نتبع سبيل المؤمنين، نتبع أهل العلم، نقتفي أثرهم حتى نسير خلفهم ونهتدي بهداهم بإذن ربنا تبارك وتعالى. يجب علينا في هذه المرحلة أن نبادر بالأعمال الصالحة ولا نتركها، فالفرص قد تأتي ولا تعود. هذا عكاشة ابن محسن رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال ادعوا الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. وبعدها بلحظة قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها، بادر بالخيرات ولا تجلس ولا تتباطأ ولا تتأخر. ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إخوتي الأحبة، إننا أمام تحديات عظيمة وثلاث مشاريع شديدة هي علينا، لكن بحول الله وقوته ننتصر عليها. المشروع الصهيوني والمشروع الصليبي والمشروع الشيعي، ولكن من لهذه المشاريع؟ من الذي يقوم ويقول أينقص الدين وأنا حي؟ من لها؟ من يقوم لها؟ إخوتي الأحبة، إننا بفضل الله قد تجاوزنا مرحلة من عمر الزمان وانتقلنا إلى مرحلة جديدة يجب علينا فيها التغيير الحقيقي والبناء، ولكننا في خضم هذه الأحداث لا ننسى إخواننا في ليبيا، إخواننا في ليبيا المنكوبين، المقتولين، المشردين، المعذبين تحت أيدي هؤلاء الطغاة والظالمين، تحت أيدي هؤلاء الجبابرة الذين حكموا البلاد 40 عاما، أوشكوا على نصف قرن، وما زالوا لا يشبعون من الحكم، بل ويقتلون رعيتهم ويقتلون شعوبهم. ما هذا؟ ما هذه الوحشية؟ ما هذه الوحشية؟ كيف لا؟ كيف لا وهؤلاء جبابرة لا يعرفون إلا أنفسهم، لا ينظرون إلا لمصالحهم، يهددون بإبادة الشعوب. لماذا؟ ليبقى رجل واحد ديكتاتور ظالم مجرم ويهلك الشعب. الله الله في شعب ليبيا، الله الله لشعب ليبيا، حتى يفيق من هذه الأزمة وتمر عليه هذه الأزمة بخير بإذن الله. فإننا نناديهم ونذكرهم أنهم أحفاد عقبة بن نافع رضي الله عنهم، فاتح ليبيا والذي أدخل فيها الإسلام. مصر ستكون إسلامية بإذن الله عز وجل، وليبيا ستكون إسلامية بإذن الله تبارك وتعالى على يد هؤلاء الأحفاد، أحفاد عقبة ابن نافع رضي الله عنه وأحفاد عمر المختار. لن تشغلنا آلامنا عن آلامكم يا إخواننا في ليبيا، ولا جراحنا عن جراحكم، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أقول لإخواننا في ليبيا استعينوا بالله واصبروا، أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الأحباب، إن دعوتكم الدعوة السلفية تعلن حملة، حملة جديدة، حملة أمة واحدة تطلقها لتدعم شعب ليبيا، لتدعم الشعب الأعزل الذي يواجه هذه الدكتاتوريات الظالمة وهؤلاء الحكام المجرمين الظالمين العتاة. هذه الحملة تضامنا مع شعب ليبيا الشقيق الذي ندعو له أن يفرج الله عز وجل همه وكربه، وأن يحقن دماءه، وأن يطهر بلادنا وبلادهم من الظالمين الفاسدين المفسدين. ونحن إذ ذاك نعلن عن حملة للتبرع بالدم تكون من الآن وبعد الآن في هذا المكان، حتى نأخذ هذا الدم ونصل به إلى إخواننا في ليبيا. كذلك نفتح باب التبرعات حتى نتبرع بالمال والغذاء والدواء، حتى نذهب به إلى بلادنا إلى ليبيا، وطن الإسلام لا أفدي سواه وبنوه أين كانوا إخوتي في كل مكان، هم إخوتي لا تفرق بيننا الحدود. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهجي بأسا فما تغني عن الظلم الجفون. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات المباركات وتلك النصائح الطيبات التي بين لنا فيها أن شيئا بين لنا فيها شيئا من آثار ملك الله عز وجل في العباد والبلاد، ثم بين لنا التغيير الحقيقي وكيف يكون، وأهمية تغيير النفس بترك المعاصي والتزام الطاعات، ثم ذكر لنا شيئا من صفات جيل التمكين قبل التمكين وبعده، ثم ذكر لنا كيف نريد مصر وأهم ملامح المرحلة القادمة من الأمانة واختيار الأمثل والتعاطف والتراحم وترك النزاع والاختلاف ورده إن وقع إلى الكتاب والسنة، ثم الصدق في الأحوال والأقوال، ثم التجرد، ثم الثبات على المنهج ووصايا أخرى مهمة، ثم أوصى بحملة الأمة الواحدة. والآن مع ضيفنا الكريم المبارك الذي أحببناه قبل أن نراه، مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان سدده الله ووفقه، ونظره إلى جمال الشريعة ومحاسنها وحتمية وضرورة تطبيقها وغير ذلك، فجزاه الله خيرا فليتقدم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أقمنا على مرادك بنا، اللهم افتح بنا البلاد للإسلام يا رب العالمين، اللهم اجعل دعوتنا كلمة باقية إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني في الله، روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه يؤتى بالإسلام يوم القيامة، يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول الإسلام: يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، حتى إذا جاء بعمر بن الخطاب قال الإسلام: يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا، يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا. الإسلام لما هيشهد عليك يوم القيامة هيقول إيه؟ لما أنت هتيجي يوم القيامة الإسلام هيشهد عليك بإيه؟ الإسلام هيشهد على كل أخ معانا، كل مسلم موحد بالله معانا، وكل مسلمة موحدة بالله معانا، هيشهد عليك قدام ربنا سبحانه وتعالى. وأنت ساعة العرض على الله، ماذا سيقول فيك الإسلام؟ من سنوات يا شباب كان واحد يعني قاعد زيكم كده، قاعد وسط جامع يستمع الى دعاتنا والى مشايخنا، والواحد كان لما يسمع استنفار من اجل انقاذ الامة يكاد يجن، يكاد يجن، يكاد يطيش عقله. نعمل ايه يا رب؟ ننصر ديننا ازاي يا رب؟ خط السير ايه يا رب؟ انا لو عايز اعمل عمرة دلوقتي هنزل اروح بعد المؤتمر دوت اقدم على تأشيرة اذا جت، بعدها هحجز تذكرة اذا جت، بعدها اشوف عربية توديني المطار، في المطار طيارة توديني جدة، بعد جدة في عربية توديني مكة. في خط سير يا اخواني. خط سيرنا دلوقتي ايه يا شباب؟ يا شباب هذا الجمع لو وجهت طاقته جميعا، لو وجهت طاقته جميعا لهدف واحد لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، الارض كلها هتتغير. يا شباب يا اخواني انتوا الامل. انا الوقت بنظر اليكم ويعلم الله سبحانه وتعالى الدموع اللي بتنزل من قلبي قبل ان تنزل من عيني، الدموع اللي بتنزل من قلبي. يا رب الامل ده بتاع الاسلام، صفوة هذه الارض، هؤلاء الشباب، هؤلاء الذين يريدون ان يضحوا من اجل الاسلام بحياتهم، ازاي يبقى لنا خط سير يا شباب؟ ازاي يبقى لنا خط سير لنصر الدين الله في الارض؟ ازاي يبقى لنا خط سير للفردوس الاعلى؟ سؤال يا جماعة، لو كل نساء مصر لبسوا الحجاب، لو اوباما جه يحكم مصر، مراته هتقدر تلبس حاجة غير الحجاب؟ سؤال يا جماعة، لو كل الشعب عايز الدين، لو مين اللي جه هيقدر يحكم بحاجة غير الدين؟ سؤال يا شباب، اللي نزلهم التحرير، اللي نزلوا المظاهرات الايام اللي فاتت، ليه مش قادرين ينزلوا صلاة الفجر في الجامع؟ سؤال يا اخواني، تفعيل المادة التانية في الدستور ده قضية المفروض احنا الاول اللي نعملها، احنا الاول اللي نفعل الاسلام، احنا الاول اللي نفعل المادة التانية في الدستور. الدستور ولا الحكومة الأول اللي تفعلها؟ يا إخواني السنين اللي فاتت كان محطوط البنوك الإسلامية جنب البنوك الربوية ومعظم الناس هو اللي اختار البنوك الربوية. السنين اللي فاتت محكمة الأسرة كانت مطبقة قوانين المواريث تقريبا 100%، ولكن الشاب خاصة في القرى هو اللي كان بيأكل ورث بعض، وتأكلون التراث أكلا لما. من سنة 80 المفروض ان تقريبا مفيش قانون مخالف لشرع الله قدروا يقروه بعد ما اتحطت المادة التانية من الدستور. ما ينفعش يقولوا الإجهاض، ما ينفعش يقولوا الزواج المثلي، ما ينفعش. مين اللي دخل كل المنكرات اللي احنا شايفينها؟ مين اللي دخل الفالنتاين وغيره وغيره؟ يا إخواني تفعيل المادة التانية في الدستور دي قضيتنا احنا، تفعيل الإسلام في الواقع دي قضيتنا احنا. إخواني في الله، إخواني في الله، لو جينا الواحد شيوعي، شيوعي مش شيعي، شيوعي يعني زي بتوع روسيا غير مؤمن بوجود الله أصلا والعياذ بالله، وقلنا له احنا عايزين نحكمك بالرأسمالية، هيبص لنا كده ويقولوا انتوا اتجننتم، انتوا مجانين، انا لا يمكن احكم بغير عقيدتي ابدا. اذا كان الشيوعي الغير مؤمن بوجود الله ما يرضاش يتحكم بغير عقيدته، ازاي المسلم يرضى انه يتحكم بغير الاسلام؟ الشيزوفرينيا اللي عملوها للمجتمع الاسلامي دي ازاي؟ ازاي طلع اجيال مننا معتنقة عقيدة وموافقة انها ما تتحكمش بيها؟ ازاي؟ ازاي يا اخواني وصلنا لهذه الدرجة؟ ازاي وصلنا لدرجة ان في ناس مننا، في ناس من اهل مصر بتقول لربنا ملكش حكم علينا؟ ازاي وصلنا ان في ناس مننا، في ناس من اهل مصر تريد ان تعامل الله كما يعاملون ملكة بريطانيا في بلادها، تملك ولا تحكم؟ ازاي طلع ناس مننا يريدون ان يعاملوا الله كما عامل الشعب المصري الحاكم الذي كان يحكمه في الايام السابقة وهو يتمرد على حكمه؟ هنتمرد على حكم ربنا؟ ده اتهام شرع ربنا، ده اتهام لربنا سبحانه وتعالى، ده الاعتداء على شرع ربنا، ده عدوان على اعظم حرمات الله وعلى اعظم رحمات الله على هذه الارض. اخواني في الله، العلمانيين، الليبراليين، الغير اسلاميين الذين يريدون ان ينحوا شريعة الله من الحياة، الذين يريدون ان يقولوا لله حكمك في المسجد بس، برا المسجد ما حدش له حكم علينا، احنا اللي نحكم نفسنا. الذين اذا سألتهم اين الله واين شرع الله واين حكم الله ما لهمش اي رد غير ان هو امك وامي واختك واختي لو لبسوا حجاب يبقى مش يبقى تمييز عنصري داخل المجتمع. احنا عايزين دولة مدنية لا مكان لها للشعارات الدينية كما قالوا وكما اعلنوا في وسائل الاعلام. اخواني في الله، في معركة جاية الشهور الجاية يا شباب، في معركة كبيرة جاية، في معركة كبيرة ما بين كل واحد غيور على هذا الدين وعلى هذه الشريعة وما بين التيار العلماني في هذه البلد، معركة حقيقية. احنا عايزين نصحي ذاكرة هذه البلد يا شباب، عايزين نصحي الذاكرة، عايزين نقول لمصر كلها ازاي نسيت يا مصر؟ مصر، مصر يا جماعة، مصر اللي حببت العالم كله في الاسلام جاي منها ناس النهاردة خايفين من شرع الله. مصر يا اخواني اكتر امة ضحت لنشر الاسلام في الارض بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي منها ناس خايفين من الاسلام النهاردة. مصر يا اخواني اللي لما التتار دخلوا العراق وخلوا الجثث 2 مليون جثة اتقتلهم، والجماجم بقت جبال، وجابوا الخليفة حطوه في شوال واخذوا يضربوا بالاحذية حتى قتلوه وكانوا هيسحفوا على الشام، اللي خرج لهم خير اجناد الارض المصريين بدمهم وباموالهم وبارواحهم، وهم اللي قضوا على هؤلاء التتار. مصر يا اخواني، مصر، مصر اللي حررت فلسطين من الصليبيين بدمها، اللي لما الصليبيين نزلوا في الحملة الصليبية في فلسطين وقفلوا الأقصى 91 سنة وعلقوا الصلبان على قبة على المسجد الأقصى وشووا الأطفال قتلوهم وشووهم وأكلوا لحمهم وحولوا طرق القدس إلى حمامات دم تغوص فيها ركب خيولهم، اللي قام وانتفض في حطين جنود مصر هم هم اللي قاموا وبذلوا دمهم وحياتهم من اجل مقدسات الاسلام. مصر هي اللي النهاردة جاية تتزعم الدنيا وتقول له ربنا مالكش حكم علينا. فيها ناس 99% يحبون شرع الله، ولكن فيها ناس جايين يحاربوا شريعة ربنا. يا شباب، مصر الوقت بتقود قافلة التغيير في 46 دولة إسلامية. اللي بيحصل في مصر الوقت هيحرك 46 دولة إسلامية. العالم هيرجع يمشي ورانا تاني يا إخواني. القهر اللي عملوه في المصريين وخلوهم في الديل ورا، خلاص بإذن الله بنتحرر منه. هنعمل إيه؟ 46 دولة إسلامية مستنيين منكم تخط السير بتاعهم. اللي احنا هنعمله الوقت هيعملوه، اللي هيحصل الوقت يمشي وراه. وديكوا شايفين ليبيا والجزائر واليمن وكل الدول بدأت تقوم لما مصر قامت بإذن الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله، يا إخواني في الله، هندي للدنيا إيه؟ هنقود العالم تاني. من أحد التعليقات اللي قلت من أحد الدول الأوروبية على الثورة المصرية، قالوا ليس هناك جديد فيما حدث. ليه؟ المصريون دائما يصنعون التاريخ. هم قصدهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو الفاعل لما يريد، ولكن قصدهم يا اخوان احنا رجعنا تاني في المقدمة، رجعنا تاني نقود. هنقود العالم لايه؟ هنسيب العلمانيين يغرقوا السفينة اللي احنا فيها؟ هنسيب العلمانيين؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام وصف حديث السفينة والقوم اللي في اعلاها والقوم اللي في اسفلها والناس اللي عايزين يحفروا فيها ويغرقوا السفينة كلها، اللي هم العلمانيين الان، مفيش مشكلة ان السفينة تقف شوية بس ننجو يا اخواني، ننجو يا شباب. انتوا الوقت الامل، انتوا الوقت اللي عليكم الدور، ان كنتوا الوقت اللي تقودوا التغيير. الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا وهو بيتكلم في حديث، يعني جزاه الله خيرا على هذه المعاني الطيبة الرائعة، وهو بيتكلم في حديث قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية ذكر التغييرين، تغيير من فوق سبع سماوات نسب إلى الله لا يغير، وتغيير نسب إلينا احنا على الأرض حتى يغيروا. يا إخواني مش احنا اللي هنقدر نغير الدنيا، ربنا القادر على تغيير الأوضاع، ولكن لو احنا تغيرنا من جوه، لو احنا تغيرنا، لو الشعب، احنا يا جماعة مش عايزين احنا نعمل مؤتمرات ونقول عايزين المادة التانية من الدستور، احنا عايزين الشعب هو اللي يقول عايزين الإسلام، احنا عايزين الشعب هو اللي ينادي، عايزين الشعب هو اللي يهتف. المرحلة الجاية مرحلة مفيش نوم، مرحلة مضى عهد النوم، مرحلة ان احنا لازم نجاهد من اجل ان الناس كلها هي اللي تطالب بالاسلام، من اجل ان 30 سنة الطيارات العلمانية بتغسل دماغ الناس قهرا غصب عننا بالمراكز الحكومية. مرحلة ان احنا نعالج هذا الاثر، نعالج كسبنا ايه؟ قولوا للناس، قولوا لهم كسبنا ايه من كل شريعة غير شريعة الله؟ كسبنا ايه؟ مصر فيها 25 جهاز رقابي بيراقبهم عشان الناس تبقى كويسة والمصالح كويسة. وانت الوقت في كل مصلحة بتروحها لغاية ايام كنت بتحط الفلوس بتاعت المصلحة في جيبك اليمين والرشوة في جيبك الشمال، ولا يأثوا بالله. يا جماعة اي شريعة غير شريعة ربنا فشلت. لما عبد الناصر خان شرع ربنا وبعد ما عاهد انه هيطبق شرع ربنا رفض ومشي ورا الاتحاد السوفيتي، كسبنا ايه؟ جت نكسة 67 عقوبة لذلك الحاكم ولذلك الشعب اللي وقف يهتف ورا الحاكم وهو لا يدري انه بيحارب الاسلام. حصل ايه 67؟ تعرفوا قصة 100,000 جندي مصري في صحراء سيناء حصل لهم ايه؟ تعرفوا اليهود عملوا ايه في 100,000 جندي مصري في صحراء سيناء؟ اول ما اصروهم واول ما بقوا في ايديهم، الاول عايزين يتخلصوا من الصباط، منعوا المية عنهم 3 ايام في المجموعات الكبيرة بتاعت الاسرة، وبعد كده جابوا فنطاس مية كبير وفتحوا حنفياته وقالوا لهم اجروا اشربهم، والناس كلها بتجري قالوا لهم لا الضباط يشربوا الاول قبل العساكر. الضباط طلعوا يجروا الاول، عرفوا ان دول الضباط حصدوهم بالمدافع بتاعتهم. بعد كده خلصنا على الضباط، عايزين نخلص على حتى اي حد بيعرف يقرا ويكتب، مش عايزين نسيب في الأمة دي أي حد يعرف يخدمها أو يحيي صوت الإسلام تاني فيها. قالوا لهم يا جماعة الصليب الأحمر عايز أسماءكم عشان يديكم معونات ويطالب بتحريركم. كل واحد يكتب اسمه، كل اللي مسك قلم عشان يكتب اسمه اتقتل ضربا بالنار، لأنهم عرفوا إن هم دول. بعد كده في ناس لهم ضباط ولهم بيعرفوا يكتبوا، طب يعملوا ايه في دول؟ ذبحوهم وخدوا اعضائهم عشان يبقى عندهم تجارة اعضاء، وخدوا دمهم عشان يبقى عندهم اكياس دم لجرحاهم. بعد كده عايزين اذلال، يعملوا ايه في الاذلال ده؟ جابوا الاعراب بتوع سينا وقتلوا قدامهم الجنود المصريين، وامروا الاعراب انهم يحفروا قبور المصريين بايديهم وهم اللي يدفنوهم بايديهم. ليه؟ عشان يجندوا اعراب سينا، عشان يقولوا الاعراب سينا ما فيش امل غير في التعامل معانا. بعد كده بدأوا يتسلوا على الجنود المصريين. ضابط يهودي جمع الابوال بتاعت جنود كتبته وقهر الجنود المصريين انهم يشربوها، وبعد كده خلاهم يحفروا خندق في الارض، خندق، وبعد كده كربسهم جوه الخندق ودفنهم احياء تحت التراب تحت الارض في صحراء سيناء، شاهدة على مصر لما غابت عن شرع ربنا، شاهدة على حصل لنا ايه لما اخترنا شرع غير شرع ربنا. عايزين شرع مين؟ عايزين شرع امريكا؟ يا سلام على شرع امريكا. كل 34 ثانية في امريكا اللي بتطبق الشريعة الغربية بحذافيرها، كل 34 ثانية حالة اغتصاب، كل 34 ثانية حالة بلطجة، كل 6 دقايق حالة قتل، كل 15 ثانية حالة سرقة. امريكا لما طلعت سنة 1919 وقالت الخمور ممنوعة بقوة القانون، صرفت 250 مليون دولار على الحملة الاعلامية لمنع الخمور، صدرت خمور ب 400 مليون دولار، فرضت غرامات ب 200 مليون دولار لمدة 14 سنة. امريكا اعدمت حوالي 400 امريكي في التجارة في الخمور، وبعد 14 سنة رفعت السلطة الامريكية الراية البيضة قدام الخمر اللي الاسلام اول ما نزلت اي تحرمها اريقت دينان الخمور في اراضي المدينة. الشريعة الاسلامية هي القوة يا اخواني، الشريعة الاسلامية هي الامل يا اخواني. شرع ربنا ده كتاب ربنا جمع في كل اسباب النجاح والتطور والتقدم. خايفين من شرع ربنا ليه واحنا ما دقناش الفشل غير بعيد عن شرع ربنا؟ خايفين من شرع ربنا؟ خايفين من ربنا؟ خايفين من رب؟ مين اللي ارحم منك يا رب عشان يحكمنا؟ مين اللي احكم منك يا رب عشان يحكمنا؟ مين اللي اعلم منك يا رب عشان يحكمنا؟ انتم اعلم ام الله؟ جيمس جنس اعلم ام الله؟ ديكارت ومونتسكو اعلم ام الله؟ جان جوكروس وبرناردو شو اعلم ام الله؟ ديمقراط اعلم ام الله؟ يا اخواني الا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ لو في جهاز زي الميكروفون ده اللي اخترعه عمل معاه كتالوج وبعته ليك لما انت اشتريته، فقام واحد فتح الكتالوج وبص فيه كده قال لا لا لا لا لا انا عندي اعتراضات وعندي وجهة نظر في اللي في الكتالوج ده، الناس هتقوله ده انت مجنون، ده انت مجانك في مستشفى المجانين على طول. ليه؟ لان ده اللي اخترعه، ده اللي عمل، ده اللي خلق الانسان نزله شريعة هي اللي ينفع ان الانسان ده يتحكم بيها. لا اخواني، يقول لك طب الحدود، طب القصاص، طب مش عارف قضية ايه، طب قضية يا جماعة لو انت ليك واحد اخوك جراح ودخلت عليه في اوضه العمليات لقيته فتح بطن عيان بالمشرط وبيستأصل جزء من جسم العيان، هتقول ايه ده؟ ايه الجريمة دي؟ ايه القسوة دي؟ ولا هتبقى عارف ان هي دي قمة الرحمة، وان الجزء ده لو ما تشالش الجسم كله هيموت. يا اخواني لما ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا الحدود، هم كلهم 8 حدود في الشريعة كلها، 8 حدود، حد الزنا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنة كاملة لم يطبق الا 6 مرات. قمة الرحمة. كانوا بيدونا في كلية الطب محاضرة في مادة الطب الشرعي عن اساليب القتل الموت الحكم بالاعدام في الدول المختلفة، جايبين بقى الكرسي الكهربائي بتاع امريكا وغاز السيانايد بتاع دول اوروبا، وجايبين الشان المشنقة بتاعت مصر، وجايبين نظام القصاص الاسلامي، وجايبين الاثار الجانبية لكل اسلوب من اساليب القتل. قالوا لنا ارحم طريقة، ارحم طريقة يموت بيها المحكوم عليه بالاعدام فورا دون ان يحس باي الم هي القصاص الاسلامي، وما سواها من الطرق لها اثار جانبية ممكن تبقى بشعة في إيلام المريض. من أرحم من الله؟ من أرحم من الله؟ لو الوقت واحد يقولك المرأة تاخد نص الراجل ليه؟ انت بتبص لايه؟ انت بصص لها ازاي؟ هو الوقت لو واحد في وشه حسنة السودة ديت حسنة، والكاميرا سلطت كل الشاشة على الحسنة دي، الشاشة هتبقى كلها سودة، كلها مسودة، ساعتها هيحصل ايه؟ لو حد بص للمنظر يقولك ايه ده؟ المنظر ده وحش، الشاشة سودة كده ليه؟ في حين لو الشاشة جابت المنظر على الوش كله، لا، ده الحسنة دي سموه حسنة لانها من علامات الحسن والجمال. يعني يعني انت هتقول للمرأة نص الراجل اللي في الورث؟ استنى يا ابني انت وهو، استنى يا اخي في الله، تعقلوا يا اخواني، بصوا للتشريع الاجتماعي كله في الاسلام، بصوا ان المرأة ليس عليها نفقة في اي مرحلة من مراحل حياتها في الاسلام، وان الراجل هو المكلف بالانفاق عليها في كل مرحلة، وهي بنت ابوها مكلف بيها، وهي زوجة جوزها مكلف بيها، لو جوزها مات ابنها مكلف بيها. بصوا للتشريع على بعضه. واحد يقول لك طب افرض بقى جوزها طلع ندل زي ما العلمانيين بيقولوا، ولا حد من الرجاله المكلفين بقى طلع ندل، هو مش في محكمه في الاسلام وبتفرض فرضا على الرجل انه ينفق عليها؟ والفلوس اللي بتاخدها دي فلوس ليها؟ يا اخواني في الله، شريعه ربنا، انتوا عارفين يا شباب يعني ايه كلمه شريعه؟ عارفين كلمه شريعه دي في اللغه يعني ايه؟ الشريعه في اللغه هي النهر، وانت نازل كده في الطريق للنهر ده اسمه الشريعة، النهر المتدفق بلا توقف. لو النهر توقف يبقى مش اسمه شريعة، النهر السيال بلا توقف المتدفق الذي يرتوي منه الجميع بدون اي مجهود. يعني مش زي البير اللي انا بشيل الدلو منه عشان اسقي نفسي واسقي الناس. الشريعة دي يعني عارفين نهر النيل ده يعني اسمه الشريعة لغة. يعني عايزين تعرفوا مصر بدون شريعة إسلامية؟ يعني مصر بدون نهر نيل. يعني الشريعة دي من معناها هي اللي هتحول الصحراء الجنة، الشريعة دي هي اللي هتحول الصحراء الجنة. إخواني في الله، يا أيها الشباب، يا أيها الأخوات، يا عباد الله، يا صفوة هذه البلد، يا إخواني في الله، يا أمل الإسلام، يا شريان الإسلام، يا الشرايين التاجية بتاعت قلب الإسلام، يا ثروة الإسلام، يا مصر اللي كل مكان الإسلام يحتاج رجالة كان رجالتك أول ناس بيضحوا بدمهم عشانه، يا مصر اللي كل الإسلام مكان بيحتاج فلوس كانت أموالك أول أموال بتتدفق عشانه، زي ما عمرو بعت لعمر قال له لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي. يا مصر اللي ضحيت بكل حاجة عشان الناس كلها تعرف الإسلام وتحب الإسلام. الإسلام الآن يا إخواني يحتاج من ينصره، فمن يكون من أنصار الله؟ كونوا أنصار الله. من اللي يقف وينصر دينه؟ من اللي يقف وينصر شريعة الله سبحانه وتعالى؟ إخواني في الله، المحور بتاع هذه الكلمة كله اللي هي الكلمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها بعد ما حدث في أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام خد الصحابة وطلعوا على الجبل والكل مثخن بالجراح، ووقف أبو سفيان تحت الجبل يقول أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجيبوه، محدش يتكلم، القضية الوقت قضية أشخاص، محدش يتكلم. أول ما أبو سفيان قال أعلو هبل، أول ما أبو سفيان كان الكلام في حق الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ألا تجيبوه؟ الكلمة اللي لو النبي عليه الصلاة والسلام الآن يتحدث الآن، لو بعث الآن، لقال قالها لأهل مصر جميعا. ألا تجيبوهم؟ ألا تجيبوهم؟ ده بيتكلموا عن ربنا، ده بيتكلموا عن شريعة ربنا، ده عايزين يا جماعة. استغفر الله العظيم، هو ربنا يا جماعة ممكن يبقى حاجة كده؟ استغفر الله العظيم، يبقى في الانتخابات كده؟ نعم ولا؟ الله الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، هي ده قضية انتخابات؟ هي ده قضية نعم ولا؟ يا اخواني في الله، عايزين نستيقظ يا شباب. ديننا ده مش دين دروشة. احنا كان عندنا نبي، نبي كان وزير مالية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان خبير موارد اقتصادية، وكان خبير زراعي، وألف ذروه في سنبله، كان عارف طريقة حفظ المواد الزراعية، وكان بينزل للناس بنفسه. هو دي الوزراء في الإسلام، زي يعني زي فضيلة الشيخ مصطفى كده لما اتكلم واختار موسى قومه. احنا يا جماعة الإسلام مش دروشة يا جماعة، زي احنا كان عندنا نبي مخترع عسكري بإذن الله سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، كان عندنا نبي أو يعني على الاختلافات نبي أولي، كان عالم كيميائي، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين، إعجاز علمي في طريقة صنع سبائك الحديد والنحاس. يا جماعة احنا مش دروشة، احنا لازم ننصر دين ربنا، احنا لازم نجيب العالم كله، احنا لازم في هذه الأيام نبقى دعاء لذلك الدين. أنا عايز كل واحد منكم في هذه الأيام، كل واحد منكم يفهم المسؤولية الملقاة عليه، يفهم إن 46 دولة إسلامية مستنيين اخوة مصر وشباب مصر يعملوا ايه؟ مصر كلها مستنية. هنقول لهم عن الشريعة ايه؟ هنحببهم في الشريعة ازاي؟ هنقول لهم ان سيدنا عمر لما استقال من القضاء بعد سنتين لان ما فيش قضايا، الناس لما عرفت عدل الشريعة خلاص ما عادش في قضايا. هنكلمهم عن تسامح الشريعة لما ابن تيمية النصارى يقولون طب لو حكمت الشريعة هيتعمل ايه في غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؟ هنكلمهم عن ابن تيمية لما ابن تيمية التتار رجعوا أسرى المسلمين ومردوش يرجعوا أسرى النصارى العرب، ابن تيمية راح لهم وقال لهم لا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. ده اسمهم ذمة، أهل الذمة، يعني في ذمة الله، يعني في ذمة رسول الله، يعني في ذمتنا. لما حد يبقى في ذمتك حد يقدر يعتدي عليها؟ نعرفهم يعني ايه، والتاريخ فيه آثار منها صحيح ومنها ضعيف، يعني ايه ابن واحد غير مسلم في مصر، ابن واحد نصراني لما يلاقي ابن رئيس جمهورية مصر العربية وقتها، ابن رئيس الدولة المصرية عمرو بن العاص ظلم ابن ذلك الرجل، يسافر لحد المدينة المنورة لانه عارف انه هياخد حقه، عارف يعني ايه عدل الاسلام، عارف يعني ايه سماحة الاسلام، عارف. يا جماعة الناس قاعدة تقول عايزين الحرية، يا جماعة والاسلام جيب ايه اصلا؟ شوفوا ربعي ابن عامر، ذلك الرسول للاسلام، الذي ذلك الداعية للاسلام اللي لخص رسالة الاسلام لما دخل على رستم قال له من انتم؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله، يعني احنا ناس ورانا رسالة لنخرج العباد من عبادة العباد، يعني الحرية، يعني أول حاجة الإسلام جاي بها هي الحرية إلى عبادة رب العباد، يعني التوحيد، ومن ظلم الأديان وجور الأديان، يعني العدالة، يعني احنا جايين بالعدالة إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا يعني الفقر، يعني الإسلام جاي يحارب الفقر، إلى سعة الدنيا والآخرة يعني الرخاء، الإسلام جاي بالرخاء. يا شباب عايزين كل واحد يروح لزملائه، لاصحابه، للي يعرفهم، لاسرته، لزملاء دراسته او شغله، يقول لهم لو واحد شيوعي قلنا له نحكمك بالراس ماليه هيقول لنا انتوا مجانين، ازاي المسلم يتحكم بغير الاسلام؟ انا عايز كل واحد مننا يروح لكل اللي يعرفهم النهارده يقول لهم لو طالب في كليه هندسه ممكن يصعد سنه ويبقى مهندس، ممكن يشيل مادتين ويبقى مهندس، انما لا يمكن طالب في كليه هندسه ما يعرفش جدول الضرب ويبقى مهندس، ما ينفعش، لا يمكن، او كده لا يمكن مسلم ما يعرفش يعني ايه الحكم الا لله، ده ربنا قال فاذنوا بحرب من الله عشان حكم واحد من احكام الشريعه لو ما تطبقش، فما بالك بالشريعة كلها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى تعالى بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الآية دي كانت من أسباب التزامي وأنا لسه في سنة أولى كلية، لما سمعتها وحسيت إن هي شقت قلبي ودخلت فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا بيوعدنا، مش مصدقين ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن ماجه: إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطر السماء على أرض الله 40 ليلة. عارفين السعودية لما كنا في الحجة بتاعت انفلونزا الخنازير وقعدوا يخوفونا من الحج سنتها، الدنيا شتت يوم واحد، لغاية الوقت تسافر من مكة لجدة الارض والجبال كلها مزروعة نبات والراعي جمال واغنام مليها. فسألت واحد قلت له انا باجي السعودية من سنين، انا عمري ما شفت الجبال دي مزروعة ولا شفت الاراضي دي كلها راعي كده ولا مزروعة. قال لي من يوم ما الدنيا شتت في الحجة اللي كانت بتاعت انفلونزا الخنازير ولغاية الوقت الجبال منبتة ولغاية الوقت الراعي قائم عليها. ده عشان السماء امطرت كذا ساعة، فما بالك 40 ليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك الرزق اللي هيصب على البلاد بسبب اقامة حد واحد خير من مطر 40 ليلة. لما في افغانستان حطموا صنم بوذا كانت السماء لم تمطر منذ 3 سنوات، فإذا بالسماء تمطر لأول مرة من 3 سنين. يا إخواني إقامة حد من حدود الله، وإن كان الشريعة ما هياش ال5 صفحات بتوع الحدود بتاعت الحدود، والحدود دي من أعظم أمارات عظمة الشريعة، لأن الحدود دي معناها أنت غالي في الإسلام قد إيه، مالك غالي في الإسلام قد إيه، قيمتك يا إخواني دادية اللطمة على الوجه في الإسلام. عتق عبد، السعودية في قانونها إن اللي يلطم واحد بالقلم يضربه بالقلم عليه 20,000 ريال، دية عتق عبد. دين بيحفظ الكرامة، دين الإسلام مهما تحدثنا عن محاسنه فلن نحيط به أبدا. إخواني في الله عايزين يبقى عندنا خط سير. البلد دي المحافظة دي بالذات ربنا من عليها بعلماء متفرغين لشبابها، متفرغين لكل طالب للدين فيها. دكتور محمد إسماعيل، دكتور ياسر برهامي، دكتور سعيد عبد العظيم، دكتور أحمد فريد، دكتور أحمد حطيبة، وقلوبهم على قلب رجل واحد والله حسيبهم. دي ثروة محدش هيعرفها غير اللي خرج بره هذه البلد. يا إخواني ائتلفوا حول علماء هذه البلد، ائتلفوا حول هؤلاء العلماء، ائتلفوا حولهم واصدروا عن رأيهم. إخواني في الله المرحلة الجاية معركة خطيرة، معركة رهيبة، لو خسرنا فيها هتبقى سب علينا أمام الله، هيبقى عار علينا إن الشريعة دي كلها معانا ومش قادرين إن احنا ننصرها. أنا بجدد دعوة الشيخ مصطفى دياب لحملة أمة واحدة لنصرة إخواننا في ليبيا. احنا مش عارفين نخلص من نازلة لنازلة، من نازلة الثورة لنازلة ما بعد مبارك ألا مبارك لنازلة ليبيا، ما عدناش عارفين هنعمل ايه من نازلة لنازلة. ولكن اخواننا بيقتلوا، النظام الليبي واقع خلاص بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هو عامل زي الفرخة المذبوحة او زي الثور المذبوح وهو بيخبط في كل اللي حواليه قبل ان يقر جثة هامدة. لازم يا اخواني نبقى مع اخواننا المسلمين في هذا الوقت، لازم نحسسهم ان احنا معاهم. لازم يا اخواني اللي يقدر يتبرع بالدم، اللي يقدر يتبرع بالمال، اللي يقدر يروح يناصرهم، اللي يقدر يعمل اي شيء. اخواننا بيعملوا قوافل لحد ما قبل الحدود الليبية ب30 كيلومتر، قوافل طبية وقوافل اغاثة. نشارك اخواننا في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا في ليبيا. اللهم انصر اخواننا في ليبيا، اللهم انصر اخواننا في ليبيا، اللهم اذن لشرعك ان يسود، اللهم اذن لدينك ان يحكم، اللهم اذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم يا ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم فقهنا في ديننا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزى الله شيخنا الدكتور حازم خيرا على هذه الكلمات وجعلها في ميزان حسناته ونفعنا بها والمسلمين. وبعد، أحبة الشباب، إن المسؤولية مشتركة بيننا جميعا، ليست مسؤولية العلماء والدعاة وحدهم، بل الدين ديننا جميعا ونحن محاسبون عليه جميعا. فليبحث كل واحد منا له عن دور ووظيفة، وبالتعاون مع إخوانه يرتفع البناء إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، اسمعوها مني كلمة: إنه دين الله عز وجل وهو ناصره، ولكن الشرف لنا والرفعة لنا إن كنا نحن الأنصار. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، إنه عز الدنيا وشرف الآخرة أن نستعمل في نصرة دين الله عز وجل. إن هذا العدد الذي حضر هذا المؤتمر إنه لا يربو ويزيد على عدد المسلمين في بدر، ولكن كم من الفرق بين رجال ورجال. ولذلك نقول: إن أعد هذا العدد وغيره، ولو حتى هذا العدد فقط، لو أعد كما أعد الصحابة الأوائل لا يرين أعداء الله عز وجل ما يذهلهم ويحير عقولهم. أرأيتم لذلك المهندس محمد توفيق رحمه الله الذي أسلم على يديه في ألمانيا 4000؟ أرأيتم لهذا الدكتور عبد الرحمن السميط حفظه الله الكويتي الذي أسلم على يديه ما يربو على المليون؟ هؤلاء عرفوا مهمتهم ووظيفتهم فبذلوا لدين الله عز وجل، فرفع الله عز وجل بهم الدين. نريد أن توضع أسماؤنا في صحائف الملائكة وتكتب عند الله عز وجل في تلك السلسلة الذهبية الباذلة لدين الله عز وجل من لدن رسول الله عز وجل وإلى يومنا هذا. نريد أن يبحث كل واحد منا له عن دور يقدمه لدين الله عز وجل. نريد أن نناصر دين الله وأن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. نشجع الإخوة على الإقبال على التبرع بالدم الآن. نشجع الإخوة على الإقبال للتبرع بالدم الآن، وأيضا ألا يضيقوا على الضيف فضيلة الشيخ حازم. نشجع الإخوة على التبرع بالدم الآن وألا يضيقوا على ضيفنا جزاه الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.